كان يستخدم أسلوب الاستفهام والسؤال، وهذا من أجل وأفضل أساليب التعليم، وهذا نلاحظه في أحاديث أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لمعاذ بن جبل: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. أسلوب الاستفهام والسؤال من أجل وأرقى أساليب التعليم، لأنه يشد انتباه الآخرين ويلفت أنظارهم إلى أمر جليل. لذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. قال العلماء: أراد بالأمر هنا الدين، وأراد بالإسلام هنا الشهادتين، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: رأس الدين الشهادتان. والمعنى: أعظم شيء في هذا الدين الإسلامي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن المرء بالشهادتين يدخل في الإسلام، وإذا انتقضت الشهادتان أو إحداهما خرج الإنسان من دين الله جل وعلا. الشهادتان أيها الأكارم معناهما: أقر وأعترف بأن الله عز وجل هو المعبود بحق، وأقر وأعترف بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله بالنبوة واصطفاه للرسالة، ويجب علي طاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام. إذا علم هذا فالحذر الحذر من نقض الشهادتين أو إحداهما. فلازلنا أيها الأفاضل نسمع أناسا يسبون الدين، أو يسبون الله عز وجل، أو يستهزئون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسخرون بآية من كتاب الله جل وعلا، أو يستهزئون بالملائكة وهكذا. وهذا أيها الأكارم يخرج الإنسان من دين الله جل وعلا. رأس الأمر الإسلام، فاحرص على رأس الأمر، احرص على الشهادتين. كانت العقيدة الإسلامية في زمن الخلافة الراشدة وعهد الصحابة الفضلاء، كانت العقيدة الإسلامية إذا مس جانبها رأت الصديق أبا بكر يتوعد، ورأت الفاروق عمر بن الخطاب يهدد، ورأت خالد بن الوليد يحمل السيف ويزمجر، وصارت العقيدة الإسلامية في هذا الزمان نهبا للعوادي، يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يتقدم بالقرابين بل بالعبادات لغير الله جل وعلا. أين نحن من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فاحرصوا أيها الأكارم على رأس الأمر، على الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، أرأيتم أيها الأفاضل لو أن رجلا منا أراد أن يشيد بيتا، أراد أن يبني منزلا، ولم يتخذ له أعمدة، لم يجعل له سواري تحمل سقفه، هذا الرجل بلا شك سيتهم بالجنون، أو على أقل الأحوال سيقال عنه معتوه أو سفيه يجني على نفسه. فكيف بالذي يريد الجنة ويريد الإسلام ويريد الإيمان ويريد صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ويترك الصلاة؟ عمود الإسلام الصلاة، الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. لذا جاءت النصوص في كتاب الله جل وعلا تترى تأمر بالصلاة وتنهى عن تركها أو التهاون فيها، والآيات الآمرة بالصلاة أكثر من أن أحصيها في مثل هذا المقام. يقول ربنا في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال ربنا جل وعلا: فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حافلة بالأحاديث الآمرة بالصلاة والمرغبة فيها والمبينة لعظيم الأجر والمثوبة لصاحبها، وحافلة بالأحاديث المرهبة من ترك الصلاة والمتوعدة لتاركها أو المتهاون فيها. في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وعند أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى مالك وأبو داود وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها الأحبة الفضلاء، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويتجاوز عن سيئاتكم ويرفع درجاتكم؟ ستقولون جميعا بلا أدنى شك: بلى بلى، نحب أن يغفر لنا وأن نتبوأ منازل الأبرار ودرجات الأخيار. فإن كنتم كذلك فاحرصوا على الصلاة واسمعوا لهذه البشرى الغالية من النبي الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أرأيتم لو أن نهرا جاريا أمام باب منزل أحدكم يغتسل من النهر الجاري وماؤه عذب زلال يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من وسخه شيء؟ فقال الصحابة الكرام: لا يبقى من درنه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وروى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون، أي تستحقون العذاب والنار بسبب ذنوب اقترفتموها وخطايا ارتكبتموها، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، أي لا تعذبون، ثم تحترقون تحترقون، أي تذنبون وتعصون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. الله أكبر! ما أحلم الله على عباده، ما أعظم حلم الله عز وجل علينا، يتجاوز عنا، جعل لنا مكفرات الذنوب والخطايا. فاحرصوا على الصلاة أيها الأكارم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الجمل له سنام، وهو أعلى ما في الجمل على ظهره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وذروة سنامه الجهاد، أي ذروة سنام الإسلام. أفضل شيء، أعظم شيء من هذا الدين الجهاد في سبيل الله. قال العلماء: وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأن الجهاد شرع لتطهير الكفر من لتطهير الأرض من الكفر والزيغ والفساد، شرع الجهاد لتطهير الأرض من الكفر والزيغ والفساد، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لترفرف راية التوحيد في ربوع الدنيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها، ليظهر دين الإسلام على سائر الأديان ولو كره الكافرون. لذلك كان ثواب المجاهدين عند الله عظيما. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. فكرروا السؤال مرتين أو ثلاثة: ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ في كل مرة يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعون. ثم قال بعد ذلك: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صلاة أو صيام حتى يرجع المجاهد. مثل المجاهد كمثل الصائم بالنهار، القائم بالليل، القانت بآيات الله، لا يفتر، لا يتوقف عن الصلاة والذكر والصيام والقيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. يوم كانت الأمة الإسلامية ترفع شعار الجهاد في سبيل الله كانت عزيزة قوية، وللأسف الشديد ذلت الأمة الإسلامية بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وتشتتت وتشرذمت وتفرقت بعد وحدة واجتماع، وصارت تحتل ذيل قوافل الأمم بعد أن كانت تحتل الصدارة عن جدارة واقتدار. وصح فيها قول النبي المصطفى المختار كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك الشيء هو ما به التحكم في الشيء، ما به يتقوى الشيء. ملاك ذلك كله، ملاك أركان الإسلام، ملاك النوافل المستحبات، ملاك الصلاة، الجهاد، وما ذكر فيما مضى، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بلسانه وقال: كف عليك هذا. قد يقول قائل: كيف يكون اللسان ملاك أركان الإسلام، ملاك الصلاة، ملاك الجهاد؟ ألسنا نعلم بأن الشهادتين بهما يدخل الإنسان في الإسلام؟ أقول بلى، ولكن افهم ما أقوله لك. أرأيتم لو أن الإنسان أرخى العنان للسانه وسب النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يخرج من الإسلام؟ بلى. أرأيتم لو أن الإنسان أطلق لسانه بسب الله أو سب القرآن أو الاستهزاء بالصحابة الكرام، ألا يخرج من الإسلام؟ بلى. أرأيتم لو أن الإنسان صلى وبعد الصلاة سب الدين أو سب القرآن، ألم يحبط عمله؟ بلى. لذلك كان اللسان ملاك ذلك كله أيها الأكارم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا، أي أمسك لسانك، احذر أن تقول بلسانك ما يسخط ربك جل وعلا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. لا تظن أخي الحبيب أن معاذ بن جبل تلميذ مدرسة النبوة، هذا النجيب من نجباء الصحابة، لا تظن أنه كان يجهل أن بعض ما يقال باللسان يهلك الإنسان. كلا كلا، ولكن معاذ بن جبل ظن أن بعض ما يقال وليس كل ما يقال باللسان يهلك، لذلك قال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي بكل ما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. أحبتي في الله، اللسان هو هذه المضغة الصغيرة، قطعة لحم جارحة امتن الله عز وجل بها على الإنسان. فقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الجارحة يجب علينا أن نحفظها، حتى قال القائل وهو يبين قيمة الإنسان، قال: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. ولله در من قال: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. إذا حدثتك نفسك بأن تغتاب فلانا أو فلانة، فضع نصب عينيك قول ربنا جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا حدثتك نفسك أن تقذف فلانة بالفجور أو بالزنا، أو أن تتهم فلانا بسوء الأخلاق أو بالفاحشة، فتذكر قول ربنا جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا سئلت عما لا تدري ولكن نفسك رغبت في الإجابة وقالت لك أجب الناس وإن كنت لا تدري، تكلم بما شئت، لا تظهر نفسك بأنك عاجز عن الجواب. فتذكر قول ربنا جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذا طلب منك أن تشهد شهادة الزور فتذكر قول ربنا وهو يذكر صفات عباد الرحمن: وإذا مروا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. روى البخاري من حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها رضوانه يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، اسمع، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه يوم يلقاه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أكثر ما بين المشرق. الله أكبر، الحذر الحذر من حصائد الألسن. جاء عقبة بن عامر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من نجاه؟ ما طريق السلامة؟ كيف أنجو في الدنيا والآخرة؟ من نجاه؟ ما الخلاص؟ ما طريق السلامة؟ من نجاه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. وأنا أقول لنفسي وإخواني وأخواتي جميعا: أمسكوا عليكم ألسنتكم، وابكوا على خطاياكم، واتقوا ربكم جل وعلا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجز المتصدقين جزاء عظيما، اللهم بارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. اللهم إنا نسألك أن تقضي حاجاتهم، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أتموا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.